نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالخير عادة والشر لجاجة، ومن يرد الله به خيرا يفقه في الدين كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن عاداتنا في دروس التفسير أن نبدأ بفائدة تبركا بسورة الفاتحة، فالفاتحة هي أعظم مما أوتي النبي صلى الله عليه وسلم، وهي القرآن العظيم والخير الجسيم الذي ما أنزل الله تعالى في كتاب من كتبه مثلها. واليوم الفائدة عند قولنا، ونحن قد بدأنا من الدورة الأولى منذ أن بدأت بتفسير آيات الأحكام، اليوم وصلنا عند قول الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. الفاتحة يمر القارئ فيها بأربع مقامات. المقام الأول الحمد، والثاني العبادة، والثالث الهداية، والرابع النعمة. وكل مقام موصل إلى المقام الذي بعده، فلا يكون العبد عابدا لله حتى يكون حامدا، ولا يكون مهديا حتى يكون عابدا، ولا يكون ممن أنعم الله عليهم على طريق السلف الصالح الذين أنعم الله عليهم إلا بعد أن يكون مهديا. وعليه فليس كل عابد حامد، وليس كل عابد مهدي، وليس كل مهدي ممن أنعم الله عليه. فالذي أنعم الله عليه امتاز بأنه عابد أولا. وذكرنا في الدرس الماضي أن العبادة مدارها على ثلاثة أمور، وهي مأخوذة من الآيات التي قبلها: الحمد لله رب العالمين، الحمد الذي فيه مدح والمدح لا يكون إلا عن محبة، الرحمن الرحيم الذي لا ولا يكون الرحمن الرحيم إلا عن رجاء، مالك يوم الدين، ولا يستحضر العبد أنه واقف بين يدي ربه وأنه سائل إياه إلا بعد أن يخافه. فالعبادة قائم أمرها على ثلاثة أمور: المحبة والرجاء والخوف. قال أهل العلم: العبادة كالطير، جسمه المحبة، والطير والجناح الأول الرجاء، والجناح الثاني الخوف. فلا يمكن للعبد أن يحقق العبادة إلا بهذه الأمور الثلاثة. وحتى ينتقل العبد من مقام العبادة إلى مقام الهداية فلا بد له من أمرين اثنين، وهذان الأمران: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي قول العبد إياك نعبد براءة من الرياء، وفي قوله إياك نستعين براءة من العجب. فالعبد لا يكون مهديا حتى يبرأ من الرياء وحتى يبرأ من العجب، فيكون عبدا ربانيا. حاله وقلبه سائر إلى ربه سبحانه وتعالى. فليس كل عابد لله مهديا. فالعابد لله انصرف العبادة لغيره أو ان ترك الاستعانة به فهو ليس على هداية وإن كان عابدا. وهذا أمر ينبغي أن يكون مقررا عند طلبة العلم. فليس كل من ركع وسجد وحج واعتمر مهديا، وإنما المهدي الذي حقق العبادة وزاد عليها أمرين، وهما في قول الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. العبادة هي اسم جامع لما يحب الله تعالى ويرضى من الأقوال والأعمال، فهذه هي العبادة. فينبغي القلب لا يتوجه إلى أحد إلا إلى الله. والاستعانة لها ركنان: التوكل على الله والثقة به. فمن الناس من هو عابد ولكنه غير مستعين، ومن الناس من هو مستعين غير عابد، ومن الناس من هو مستعين وعابد. والعبد لا ينتقل من مقام العبادة إلى مقام الهداية إلا إن كان عابدا لله وكان مستعينا به، فحينئذ ينتقل من العبادة إلى الهداية. وإلا فكثير من العباد هم في مقام العبادة بقوا فيها وما ارتقوا إلى المقام الذي بعده، وقليل من العباد من يرتقي من مقام الهداية إلى مقام النعمة. وهذا هو المقام الذي سنختم به إن شاء الله في دورتنا القادمة. ونعود الآن إلى موضوع البحث وموضوع الدرس، وهو سورة الأنفال. سورة الأنفال سورة الفرقان التي فرق الله بها بين الحق والباطل. سورة الأنفال هي سورة بدر، سماها أهل العلم والأسماء توقيفية بأنها سورة بدر لأن الله تعالى أنزلها يوم بدر. وهذه السورة مدنية بإجماع، وبعضهم نازع في 7 آيات فيها في قوله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا. هذه الآيات إلى 7 آيات بعدها بعضهم قال إنها مكية، وما عدا عن ذلك فهذه السورة سورة مدنية. وهذه السورة أمر ترتيبها عجيب غريب، ورتبها الله تعالى لحكمة. الذي يقرأ الآيات، ويا ليت الآيات نستطيع أن نفسر السورة بتمامها وكمالها حتى يتضح معنا على وجه ظاهر. وأنا أطلب من الإخوة أن يقرأوا هذه السورة في أثناء هذه الدروس، في أثناء هذه الدورة، أن يقرؤوها ويتمعنوا فيها ويتدبروها ويعلموا محورا مشتركا بين آيات هذه السورة من أول آية فيها إلى آخر آية. فالوحدة الموضوعية، هذا الذي يسميه علماء التفسير الوحدة الموضوعية. الوحدة الموضوعية في سورة الأنفال إنما هي رد الأمر إلى الله ورسوله. فجميع الآيات من أول سورة إلى آخرها فيها رد الأمر إلى الله ورسوله، كيف لا، والله تعالى قد نصر المؤمنين وبين النصرة في هذه السورة، والنصرة إنما هي من الله. وقد سلب الله تعالى كل أسباب النصر الظاهرة عن الخلق كلهم، فذكر حال الذين شاركوا في المعركة، فقال الله تعالى: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. فريق من المؤمنين كارهون المعركة، لماذا؟ للفتة تربوية عظيمة ينبغي أن نستفيد منها. خير الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم الصحابة بالمعركة أو بسلب القافلة، وفيها أموال المهاجرين، والمكلف ضعيف، ولما يخير بين أمرين يختار الأدنى، فلما يشاء الله تعالى أن يختار الأعلى يكون الأمر عليه ثقيلا. وهذا هو سر إكثار إخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفتن، حتى لا تبقى الهمم دانية، وحتى تبقى النفوس متوثبة مستعدة مجمعة أمرها على دين الله، تعلم أن بعض الناس يبيع دينه بعرض من الدنيا فيحذر من هذا الصنف. فالنبي أكثر من هذا الإخبار حتى تبقى النفوس متحفزة. فالفتن لها قوة ضاغطة، وهذه القوة الضاغطة تحتاج إلى قوة من داخل العبد. فإذا وجدت هذه القوة وكانت تمسك العبد بالله تمسكا شديدا، يساوي هذه القوة الضاغطة بقي واقفا، وأما إن كانت هذه القوة الضاغطة أكبر من قوة التحفز عند العبد فسرعان ما ينبطح على وجهه. ولذا كان من أشراط الساعة أن يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا والعكس، نسأل الله تعالى العافية. فهذه الصورة خير الله تعالى المؤمنين، خير الله المسلمين بين القتال والقافلة، فاختاروا الأدنى فوقع الأعلى، فوقع الأعلى. ولذا وصف الله بعض من شارك في بدر، وتدرون من ما بدر؟ تعرفون أهل بدر؟ في صحيح البخاري خير الملائكة الملائكة الذين قاتلوا مع أهل بدر، الملائكة بعضهم أفضل من بعض، وأفضل الملائكة جبريل ثم ميكائيل ثم إسرافيل، ثم من أفضل جنس وقع بينهم شركة فيه أهل بدر ممن قاتل مع المؤمنين يوم بدر. فإذا الأمر النصرة في بدر ليست لأحد، ألقى الله عليهم النعاس إذ يغشيكم النعاسة، ترى متواترة صحيحة، إذ يغشيكم النعاس، النعاس والفاعل، ونصر الله المسلمين بالنعاس فأراهم في المنام قلة، وأرى الكافرين المؤمنين قلة، فقل لكم في أعينهم وقل لهم في أعينكم فالمنام الله عز وجل نصرهم بالمنام ليبين لنا أن نصرة الدين ليست للصحابة، نصرة الدين لله، الله الذي يتولى نصرة دينه. والذين يحاربون دين الله في خسران وفي تباب، وحال من يحارب دين الله كحال الذي يظلم الشجرة يقنبها ويأخذ أصولها ويجور على فروعها، ولكن ما زال العبد يقرأ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم لا يغلبون. كيف يغلب عبد يقول إياك نعبد وإياك نستعين، ويقول اهدنا الصراط المستقيم، ويقول صراط الذين أنعمت عليهم؟ لذا الحال المرئي والذي أعيا الناس أن الإسلام كلما جاروا عليه وأكثروا من تقليبه صحي الكفار على اندفاع شديد للإسلام وانتشار شديد للإسلام كالشجرة لما تقنب، لا يقدر أحد البتة على المسلمين جميعا، عصم الله المسلمين بسنته في كونه وفي سنته في شرعه أن يهلكوا بسنة عامة. قد يتفرد المسلمين بقوم من المسلمين، قد يتفرد الكافرون بقوم من المسلمين، لكن لا يستطيعوا أن يبيدوهم وأن يهلكوهم بسنة عامة. سورة الأنفال فيها رد الأمر إلى الله ورسوله، وهي سورة بدر، وهي سورة النصر، سورة الفرقان فرق الله بها بين الحق والباطل. وهذه السورة كما أخرج البخاري ومسلم في سنديهما إلى سعيد بن جبير قال قلت لعبد الله بن عباس سورة الأنفال، فقال سورة نزلت في بدر، سورة نزلت في بدر. ووقع خلاف بين الأصحاب، والخلاف بين الأصحاب له أسباب، ومنهم من حمله على محمل على غير ظاهره. والعجيب أن هذه السورة بدأت بالخلاف الذي وقع بين الصحابة، فقال الله تعالى في مطلعها يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. متى يكون تقسيم الغنائم؟ متى تكون؟ قبل المعركة ولا بعد المعركة؟ تكون بعد المعركة، لكن الله يريد أن يظهر وحدة الموضوعية في الصورة أن أمر الغنائم ليست لكم، أمر الغنائم لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. الذي يقرأ الآيات ويعلم ترتيبها يجد أن أول آية في الترتيب الزمني في المعركة تبدأ بقول الله تعالى بعد عدة آيات: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. ستر الله على المؤمنين، فما بدأ بهذا المقطع الذي هو أول مقطع من حيث الترتيب الزمني فيما حصل، وبين الله تعالى سؤال الصحابة ولجوء العبد إلى الشرع بالسؤال أمر عظيم عند الله وله منزلة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. وليست هذه أول مسألة، فقد تعلمنا في دروس مضت أن الصحابة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء كثيرة، يسألونك عن الأهلة، يسألونك ماذا ينفقون، يسألونك عن الشهر الحرام، يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن المحيط، إلى آخر ذلك، لا آخر ذلك من الأسئلة. فالتوجه العبد إلى السؤال عن دينه هذه علامة عظيمة، وهذه مظنة لقطع كل هوى. الله يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلما تختلف الأجوبة، أجوبة أهل الذكر، من تتبع أردأ الأقوال فتح باب الهوى. القول الذي يقول تختار الذي يناسبك، منهم من يقول تتبع الأكثر، ومنهم من يقول تتبع الأورع، ومنهم من يقول تتبع الأثقل، ومنهم من يقول تتبع الأيسر، ومنهم من يقول تتبع الأعلم، وهذا الذي أراه صوابا. وأردأ الأقوال من يقول تختار القول الذي تريد. فالذي يريده الشرع عند الإشكال في مسائل الدين أن تخرج عن هواك إلى أمر مولاك. فأن نعود إلى أن تختار، رجعنا إلى الهوى، رجعنا إلى الهوى، والهوى أمر مذموم وليس بمحمود. لماذا وقع الخلاف بين الصحابة في الأنفال وهي الغنائم كما سيأتي بعد قليل؟ أولا، هذه المعركة الأولى، ما وقع من قبل شيء الخلاف. الأمر الآخر الحاجة، فالصحابة بعد قد خرجوا فقراء من أموالهم وديارهم، ثم بلغهم على لسان نبيهم صلى الله عليه وسلم إن الله قد حرم الغنائم على الأمم السابقة، فبعضهم سأل يتأكد أن هذه الغنائم حلال، بعضهم قاتل وهم شبان، كما ورد في الحديث الصحيح الذي سأذكره بعد قليل، وبعضهم من كبار السن الشيوخ ما قاتل، فنازع الشيوخ الشبان ما قاتل، بعضهم حمل خلاف الأصحاب وسؤالهم عن الغنائم بأنهم أرادوا أن يبرهنوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم أبلوا وأنهم بذلوا وقاتلوا في سبيل الله، لأنهم رأوا غيرهم كانوا يساقون للموت وهم كارهون، فأرادوا أن يغنموا حتى يظهروا للناس، حتى يظهروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قاتلوا، حتى يتمايز الصفين، حتى يتمايز الصفان من قاتل ومن لم يقاتل. وهذا السؤال حينئذ يكون بعد بيان شيء ممدوح، ليس كل من قاتل كان يحب القتال، فتعددت الدوافع للسؤال. والله جل في علاه افتتح هذه الصورة بقوله يسألونك عن الأنفال، وجاء الجواب قل، فهذا قل بيان، والبيان إنما هو شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأحاديث الواردة في النزول والسؤال، وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الغنائم مستفيضة كثيرة، وكلها تدور على معاني، وبعضها فيه زيادة على بعض. ومن حيث الإسناد أصح ما ورد في الباب حديثان. الحديث الأول حديث عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر: من فعل كذا فله كذا وكذا، من فعل كذا وكذا فله من النفل كذا وكذا. قال: فتقدم الفتيان وتحمسوا، ولزم المشيخة الرايات فلم يبرحوها، فلما فتح الله عليهم قالت المشيخة: كنا ردئا لكم، كنا عونا لكم، لو انهزمتم فنحن فئتكم ترجعون إلينا ونقاتل معكم، فلا تذهبون بالمغنم ونبقى. فأبى الفتيان وقالوا: جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا. فأنزل الله: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، إلى قوله تعالى: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق. الخلاف في هذه الرواية أشبه ما يكون بالسؤال، لأن أهل العلم قالوا: إذا قال الإمام من قاتل فأنفله كذا وكذا، فهذا خاص به دون سواه وعليه، فيكون الخلاف أشبه ما يكون بسؤال خالص وبيان واستفسار لأحكام شرعية. لكن ليس كل الصحابة هكذا. في غزوة بدر ووقع بينهم خلاف في بعض المسائل، وقد ثبت ذلك في صحيح الإمام مسلم، فأسند أخرج بسنده إلى سعد ابن أبي وقاص. سعد ما أدرك ما سعد، سعد ذلك الرامي الذي شارك في بدر وأبلى بلاء حسنة. فيقول سعد: نزلت في أربع آيات، فذكر واحدة منها يوم بدر. قال: أصبت سيفا، فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله نفلني، خصني فيه من الغنيمة، نفلني. فقال: ضعه. ثم قام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ضعه. قام والسيف معه. قال: ضعه من حيث أخذته. ثم قام فقال: يا رسول الله نفلني. سؤال المرة الثالثة: نفلني. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعه. فقال يا رسول الله نفلني مرة الرابعة، أجعل كمن لا غناء له، أجعل أنا وغير سيان، وأنت رأيت مني ما فعلت في هذه المعركة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ضعه حيث أخذته. قال فنازل قول الله تعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، قل الأنفال لله والرسول، الله والرسول كما سيأتي في الآيات اللاحقة وسنفصل في أحكام الغنيمة عند قول الله تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن خمسه لله. فالله والرسول، الله ذكر تشريفا له وفوض الأمر للرسول صلى الله عليه وسلم في توزيع الغنائم، وهذه الآية مجملة وسيأتي التفصيل فيها لاحقا في بيان كيفية قسمة الغنائم. ولا يقال إن هذه الآية منسوخة إلا على منهج الصحابة والتابعين الذين عندهم كل بيان بعد إجمال يسمى نسخا، فتخصيص العام وتقييد المطلق هو نسخ، ولكن النسخ بمعنى بالمعنى المستقر عند المتأخرين من الأصوليين وهو زوال ورفع الحكم المتقدم بنص المتأخر، فلا يقال في قول الله تعالى في هذه الآية يسألونك عن الأنفال، لا يقال إن هذه الآية منسوخة. وإذا قرأتم أقوال بعض الصحابة والتابعين في القرآن أنه منسوخ لا تفهم النسخ على المذكور عند المتأخرين من الأصوليين. وقد نبه على هذه الفائدة وهي جليلة الحارث المحاسبي في كتابه تفهيم القرآن، ونقل كلامه ووسعه وبسطه ابن القيم في إعلام الموقعين، وكذلك تفنن فيه وذكر ألوانا أخرى له الشاطبي في كتابه الموافقات. فالنسخ عند المتقدمين هو غيره عند المتأخرين. يسألونك عن الأنفال، الأنفال جمع نفل، والنفل هي الغنيمة، وأصل النفل في اللغة الزيادة، وسميت نفلا لأنها زيادة فيما أحل الله تعالى لهذه الأمة دون سواها، فقد كانت الغنائم محرمة على من قبلنا وأحلها الله تعالى لنا، أو لأنها زيادة للمجاهد فوق الأجر والثواب، فله من الله الأجر والثواب، ومع هذا يأخذ الغنيمة. وهذا يعني يصوب تلك العبارة الاكتساب لا ينافي الاحتساب، أن تكتسب لا ينافي الاحتساب. ولذا يجوز لنا أن نبيع ونشتري يوم الجمعة، ويجوز لنا أن نبيع ونشتري في الحج وما شابه، فالاكتساب والاحتساب لا يتنافيان أبدا. فالمجاهد له اكتساب، ماذا يكتسب مجاهد؟ الغنيمة، ويكتسب الأمة أيضا، كذلك هذه غنيمة وهذه غنيمة، وهذا لا ينافي الاكتساب لا ينافي الاحتساب. قلت الوحدة الموضوعية رد الأمر لله ورسوله، فسألوا فجاء الرد، وبدأ الرد في أول آية في أول كلمات فيها ليظهر لك الوحدة الموضوعية من أولها. قال الله تعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول قال فاتقوا الله. فاتقوا الله إشارة إلى أنه وقع بينهم نزاع وأن القلوب كانت أن تتعلق بالدنيا. فاتقوا الله والنزاع في مسائل الدين إذا كانت سببا لفساد البين فهذه معضلة لا تحل إلا بتقوى الله. النزاع إذا كان بسبب الدنيا وغلف بسبب الدين كالنزاع الواقع اليوم بين المسلمين هذه معضلة وهذه المعضلة لا تحل إلا بالتقوى. ليس كل خلاف بين الناس سببه مسائل علمية. هذه المسائل العلمية لها أوتاد والأوتاد التي تثبتها إنما هي تكالب على الدنيا ويغلف الدنيا بالشرع وأحكام الشرع. ولذا قال الله تعالى وأصلحوا ذات بينكم هذا إشارة إلى الخلاف. إذا النبي خاف علينا أن تكثر الدنيا بين أيدينا وأن نتنافسها كما تنافسوها فتهلكنا كما أهلكتهم ونحن فقراء لا يخاف علينا من كبير نزاع ونحن أغنياء يخاف علينا. في الآية انتبه معي قال وأصلحوا ذات بينكم. الآية فيها إشارة خطيرة وهذه الإشارة فيها أن الخلاف يؤدي إلى الفساد. فقال الله فاتقوا الله قال وأصلحوا ما عكس الإصلاح فساد. الآية أن الخلاف إذا بقينا مسترسلين فيه فماذا يجري بيننا أخيرا؟ فساد. الفساد. لذا من محاسن الوفاق أن الفساد مستور وأنت على وفاق مع إخوانك فالعورات مغطاة والإنسان في ستر وإذا وقع خلاف وفساد العورات تهتك والستر يزال ويصبح الناس يتندر بعضهم بعورات بعض ويصبحون مضحكة. ولذا تقوى الله والإصلاح أمران مقترنان. الذي لا يتقي الله هو الذي يفسد. والمصيبة في هذا الزمان أن يكون الإنسان مفسد وتنوع فساده ثم يطلب الإصلاح ولا يكون تقوى الله سببا معينا على ستر العورة وعلى أن يرد الإنسان ويجمع همه ونهمته على اليوم الآخر. يبقى مسترسلا في الدنيا ويعبث بأموال الناس ولا يتقي الله في أعراض الناس ويقول لك إصلاح. هو يريد أن يكون مفسدا وأن يجعل غيره مفسدا. لكن الذي أفسد فظهرت توبته واستقامته وتبين أن نصيب الذي أخذه منه الشيطان إنما هو فلتة وزلة فهذا الواجب ستره. والواجب أن يبقى الإصلاح والشعار. والواجب أن نمتثل أمر الله تعالى وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله. الواجب عند الخلاف أن يزول وأن تذهب العداوات والبغضاء وزوال هذا الأمر بأمور مذكورة في الآية. الأمر الأول التقوى، الثاني إصلاح ذات البين، الثالث طاعة الله ورسوله، وطاعة الله الامتثال إلى ما ذكر الله تعالى في كتابه، وطاعة رسوله التحاكم إليه في حياته، والتحاكم إلى سنته صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. أخرج ابن أبي شيبة والبخاري في الأدب المفرد. تعرفون قصة الأدب المفرد؟ إيش قال الأدب المفرد؟ البخاري لم يسمي كتابه الأدب المفرد. البخاري يوجد في صحيحه كتاب الأدب، ثم ألف كتابا سماه الأدب. فلما يمايز العلماء في العزو بين الصحيح وبين الأدب فقالوا الأدب المفرد. لما يقولون الأدب المفرد الذي أفرده عن صحيحه، وإلا كتاب البخاري اسمه الأدب، لكن لما تقول أخرج البخاري في الأدب أمر مشترك، قد يكون في الصحيح وقد يكون خارج الصحيح، فميز الذي أخرجه في كتابه الأدب خارج الصحيح بقولهم الأدب المفرد. فأخرج ابن أبي شيبة في المصنف والبخاري في الأدب المفرد عن عبد الله بن عباس قال في تفسير في تأويل قول الله تعالى وأصلحوا ذات بينكم، قال هذا تحريج من الله على المؤمنين أن يتقوا الله وأن يصلحوا ذات بينهم حيث اختلفوا في الأنفال، حيث اختلفوا في الغنم. وهذا الغنيمة تصبح مثل، فغيرها مما يقع فيه خلاف بين المسلمين الواجب عليهم الاجتماع وأن يطردوا الشيطان فيما بينهم. نأتي للآية التي بعدها. يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. في سورة الأنفال ستة نداءات ابتدأت بقوله يا أيها الذين آمنوا، وهذا أول نداء فيها في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا. والآيات تتكلم عن المواجهة المسلحة بين المؤمنين والكافرين في المعركة، فإذا وقعت المعركة فالواجب على المسلمين الثبات، ويحرم عليهم الفرار منها. ورخص الله تعالى لهم ما هو في الصورة فرار، وما هو في الحقيقة ليس فرارا، وذكر الله ذلك في صورتين لا ثالث لهما. لماذا يفر الإنسان من المعركة؟ يريد أن ينجو بنفسه، ولكن هذه النجاة استحقت جهنم والعياذ بالله تعالى، استحقت العذاب الشديد عند الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا، أهل العلم يقولون أن من بدأ بالجهاد ومن بدأ بالطلب، تعرفون الطلب، طلب العلم، حفظ القرآن، الواجب عليه الثبات، ويحرم عليه النكوص والرجوع. طالب العلم إذا بدأ بالطلب يجب عليه أن يبقى طالبا للعلم إلى الممات، ويحرم عليه الرجوع. فالفروسية فروسيتان: فروسية علم وبيان، وفروسية سيف وسنان. فمن لم يكن من أهل هاتين الفروسيتين فهو كل على نوع بني الإنسان، وما يعدل ذوي الشهداء إلا بداد العلماء، وإن الذي يدفع في نحور الأعداء قليل، وإن الذي يدفع في نحور الأعداء كثير، وإن الذي يفند شبه المبطلين قليل. فكان العلماء هم أفضل من الشهداء، بل إن الشهداء في صحيفة العلماء، لأن العلماء يعملون عمل الأنبياء وهم ورثتهم، والمجاهدون في صحيفة أعمالهم. والحاصل أن النبي قال في حديث عبد الله بن عمر كما في صحيح مسلم: من تعلم الرمية فقد خطئ الجنة، سلك سبيلا أخطأ الجنة. فالواجب على من تعلم الرمية ومن سلك طريق الجهاد أو طريق الفروسية الأخرى، وهي فروسية العلم والبيان، الواجب عليه الثبات حتى الممات، ولا يحل له شرعا أن ينقص وأن يفر وأن يتوانى. هذا أمر مقرر عند أهل العلم. وأما هذه الآية فكانت خاصة في حرمة الزحف في المعركة التي تكون بين المسلمين والكافرين: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا، زحفا حال. والمراد بالزحف الدنو القليل القليل القليل، وأصله الاندفاع على الإلية والزحف على الإست، هذا هو الزحف. ثم سمى العرب كل ماش في الحرب زاحفا، وسمي التزاحف من التداني والتقارب. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا، أي إذا لقيتم الكفار متقاربين، متقارب بعضكم إلى بعض، والمراد الحشد والمواجهة. فعندما يكون الحشد والمواجهة قبل نشوب الحرب، ينبغي للعبد أن يستطهر وأن يتوجه إلى الله بأن يرزقه الله تعالى الثبات حتى الممات، وألا يقع في قلبه خور ولا هروب وزحف من المعركة. فالزحف يكون للصبي، لكن لما يتواجه الجيشان ويتحركان ببطء وجيشان متقابلان، فحركة الجيوش قبل بدء المعركة تكون زحفا، يكون تداني بحذر وبحرص، يتدانى كل فريق من الآخر، والمراد عدم الانهزام والثبات. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، والموبقات هي التي توبق صاحبها في النار. وذكر من بينها قوله صلى الله عليه وسلم التولي يوم الزحف. فالتولي النقوص وعدم الثبات، يوم الزحف هذا كبيرة من الكبائر، هذه كبيرة من الكبائر. قال الله تعالى إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، الدبر الظهر ومؤخرة الإنسان، لا تدر له مؤخرتك وظهرك وتهرب. ولذا العلماء يقولون شهيد المعركة الذي لا يغسل ولا يكفن، الذي مات مقبلا غير مدبر. فمن مات وهو مدبر هذا ليس شهيد معركة. شهيد المعركة هو الذي يموت وهو مقبل غير مدبر. فمن مات مدبرا هذا لا يعامل معامل شهيد المعركة، لأنه امتثل كبيرة من الكبائر. فالله عز وجل يقول إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، لا تولوهم أدباركم وظهوركم. تأمل معي القرآن، تأمل معي المعنى. لو كانت الآية هكذا: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا توليهم الأدبار، من فعل ذلك ومن يفعل ذلك إلا متقل، ومن يولهم يومئذ دبره مرة أخرى أعادها الله تعالى، قال فلا تولهم الأدبار، ثم قال ومن يولهم يومئذ دبره. وفي هذه الصورة في هذا التكرار فيه بيان للترذيل والتحقير لمن يفعل ذلك، من لا يواجه العدو بالوجه وإنما يفر ويعطيه دبره. فهذه العبارة ترسم صورة قبيحة لا يرتضيها المسلم المجاهد لنفسه. فكيف يولي المجاهد دبره وظهره لكافر وهو قد خرج ليقاتل في سبيل الله؟ فأعاد الله تعالى هذه الصورة من باب الترذيل وتقبيح هذه الصورة، فأعادها الله تعالى مرة أخرى. فقال الله عز وجل ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. تولي الدبر في الصورة لا في الحقيقة مأذون فيه في هاتين الصورتين، هما عند التحقيق ليست تولي يوم الزحف، وإنما عند التحقيق صورتان مشروعتان لتحقيق الغلبة والظفر والنصرة على الكافرين. فهاتان الصورتان لهما هدف شريط ولهما غاية عظيمة نبيلة، وتتلخص هاتين الصورتين أن يكون العبد متحرفا لقتال، يعني أنه يري عدوه أنه ترك الجهاد وولاهم دوره، ولكن مقصده أن يستدرجهم، وغايته أن يظفر بهم. فهو يغير موقعه في القتال لأنه يرى موقعا أحسن وأنفع وأجدى في هذا التغيير. فهو يبدي أنه قد هرب لكن هو يريد أن ينتقل إلى موقع آخر. فهذا الصورة التي قال الله تعالى فيها إلا متحرفا للقتال، حرب لتقاتل، قال متحرفا قال لقتال، تهرب وتنحرف تغير الموضع من مكان لمكان، السبب تريد أن تقاتل، تريد أن تبلو بلاء حسنا. ففي هذه الصورة لا حرج فيها متحرف باسم عجيب القرآن الكريم ألفاظه ومعانيه وأصواته ومخارج الحروف تتناغم وتتناسب الكلمة في القرآن كالبناء وتكون في موضعها من غير زيادة ولا نقصان. قال أهل العلم فضل كلام الله على كلام البشر كفضل ذات الله على ذوات البشر، فضل كلام الله على كلام البشر كفضل ذات الله على ذوات البشر. ما قف في عند قوله تعالى إلا متحرفا للقتال. متحرف اسم فاعل من فعل خماسي تحرف، تحرف راء مشددة، تحرف كم حرف؟ خمسة، الراء من حرفين. اسم خماسي اسم فاعل من تحرف، وفعل تحرف الخماسي مشتق من الحرف، والحرف هو المكان المتطرف متحرف للقتال، تسحبه من الميمعة ومن منتصف المعركة إلى وين؟ لكان متطرف حتى تتمكن منه. هل هذا هروب؟ تحرف للقتال ليس هروبا، هذا ليس هروبا، فهو من الحرف، والحرف المكان المتطرف. وقالوا التحرف في القتال لا يكون إلا من القاتل المحترف، يعني لا يحسن هذا إلا القاتل المحترف في القتل الذي يريد أن يبلي بالكفار بلاء حسنا، يتحرف يستجر عدوه على طرف فيفعل به ما يريد ولا يفعل به في المعركة، ولذا هذا أمر ممدوح، هذه صورة ممدوحة. فالذي يتقن فن القتال يتحرك في الميدان من مكان لمكان ومن طرف لطرف ومن زاوية لزاوية ومن موضع لموضع، ويحسن الاستدراج كيف يستدرجهم، وهذا من تحرفه في القتال. ولذا الله قال متحرف لقتال. العبارات وإذا نظرت في المعاني اللغوية لها وكيف تتصرف ومما أخذت، فيظهر لك أن هذا بعيد بعد الأرض عن السماء في الهروب، ليس له صلة بالهروب والانهزام وضعف والخور وضعف العزيمة، ليس كذلك هو، بل ترى نفسية صاحبها في السماء ويجول ويصول في المعركة ويجعل عدوه ينقله من مكان لمكان باحتراف، فهذا بعيد تماما عن الهزيمة. قال إلا متحرفا لقتال، فهذا التحرف منه إنما هو من باب مخادعة العدو. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث أبي هريرة كما في الصحيحين، يقول الحرب خدعة أو خدعة أو خدعة، وكلها أقوال لأهل العلم. الحرب خدعة اسم مرة، والحرب خدعة اسم هيئة، فالحرب خدعة مع خدعة، والحرب خدعة الحرب خدعة، فاختلف أهل العلم في ضبط الحرب خدعة. فهذا الصنيع في الاحتراف إنما هو من باب الحرب خدعة اسم هيئة ليس اسم مرة، لا نقول الغلط نقول الحرب خدعة في هذا الموطن، إنما نقول الحرب خدعة اسم مرة اسم هيئة، فهيئته في قتاله وتحرفه أنه يعبث بعدوه فيجعله يتنقل حتى يتمكن منه. ومن التحرف في القتال أن يري المجاهد في سبيل الله أعداءه أنه فر منهزما أمامهم فيطمعهم فيه ويجعلهم يلحقونه، ثم يوقعهم في كمين أو يكر عليهم في القتال، ويكون ذلك على وجه البغتة ووجه المفاجأة. هذه الصورة الأولى المأذون فيها في الانهزام في التولي، لكنها صورة توافق التولي في الصورة لا الحقيقة. وكذلك الصورة الثانية، وكذلك الصورة الثانية التي قال الله عز وجل عنها أو متحيزا إلى قتال. فقد يرى المجاهد أن الأفضل له أن يغادر موقعه ويلتحق بموقع جهاد آخر وأخوة مجاهدين له فينتقل إليهم، بل قد يرى إذا كان متحرفا لقتال أنه هنا يبلي بلاء يسيرا، ولكن لو انتقل إلى الفئة الأخرى يكون بلاؤه شديدا. هنا يقتل قليل، هناك يقتل كثير، إن بقي هنا قد يقتل الأحاد، وقد يقتل من لا يؤبه له إن قتل من الأعداء، لكن لو انتقل وتحيز إلى فئة أخرى قد يقتل من له أثر على مسير المعركة، قد يقتل رأس الكافرين، قد يقتل الذين يمكرون بالكافرين، فيتحيز من فئة إلى فئة. فهذا التحيز أذن الله تعالى فيه، فهو إن قيل أنه فرار وتولي في الزحف إنما هو تولي في الزحف في الصورة لا في الحقيقة، إنما هو تولي في الصورة لا تولي في الحقيقة. فالمتحرف والمنحاز لم يولي الكفار دبره، وبالتالي هو لم يأثم، وبالتالي هو سالم من عذاب الله عز وجل. طيب، ما هو مصير الذين يولون الكفار أدبارهم؟ قال الله تعالى: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. شو معنى باء؟ أي رجع، الناس ترجع من المعارك بالجنان والشهادة أو الغنيمة والظفر والفوز، وهذا الذي هرب باء، رجع بما؟ رجع وانصرف من هذا الجهاد بغضب من الله عز وجل. باء لا يقال باء إلا بذكر الموصول، إما أن يكون الموصول شرا أو خيرا. باء برحمة الله، باء بفضل الله، باء بغضب الله، باء تذكر بعد أن يذكر الموصول. فقد باء بغضب من الله في دنيا، في هذه الدنيا، ومأواه جهنم، مأواه مصيره ومقره في الآخرة جهنم معذبا فيها، وبئس هذا المصير. هو فر لينجو بنفسه، لكنه لم ينجو عند الله. ما هو السر تولي يوم الزحف؟ أن يطمع الإنسان أن ينجو بنفسه، لكن عامله الله تعالى ضد قصده، فذكر مأواه وفراره ومصيره في جهنم. منهم من قال أن هذه الآية منسوخة وتعلق بقوله تعالى: ومن يولهم يومئذ. قال: إيش يومئذ؟ قال: يوم بدر. يا ربنا لك الحمد، أنا خلقتنا في هذا الزمان، أهل بدر السابقون، والله قال والسابقون السابقون أولئك المقربون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لكل قرن سابقون، والحمد لله الذي خلقنا في هذا الزمان لنكون إن شاء الله من السابقين. فنحن في هذا الزمان نسابق مقعدين، وناس فيهم عرج فيهم مرض، منشدين للدنيا، وقل منهم من انتبه للآخرة. فما أسهل أن نسبق في هذا الزمان. وتخيلوا لو أردنا أن نسابق أصحاب رسول الله، فأين موقعنا وما هي همتنا؟ كان عبد الله بن ثوب أبو إدريس الخولاني له صوت يعلقه في جدار بيته ويقوم الليل فيتوانى ويريد أن ينام، فيأخذ الصوت ويضرب رجليه ويقول أريد أن أسابق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أحشر مع رسول الله. حرق بيته عبد الله بن ثوب، فالنار التهمت كل شيء إلا هو، ما مسته بسوء، وكان دمشقيا. فبلغ ذلك عمر، فقال عمر وكان يحبه، قال الحمد لله الذي جعل في أمة محمد من هو مثل خليل الله. فكان يسابق. فهنا قوله يومئذ، قالوا هذا خاص ببدر. قالوا لما؟ قال لأن الله تعالى خفف عن أهل بدر. هذا ليس نسخا، هذا تغير الصورة من حال لحال. الله قال، وسيأتينا هذا في هذه الدروس، قال إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإياكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإياكم منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. أيام بدر إشكال مطلوب 20 يغلبوا كم؟ 200، يعني الواحد مقابل كم؟ 10. 20 200 10، الواحد مقابل 10. هذا جيل التأسيس، جيل تأسيس الدين، يحتاج إلى همة وصبر ومصابرة. وبعدين الله قال الآن خفف الله عنكم، وقال الله تعالى الآن خفف الله عنكم، قال سبحانه وتعالى وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا كم؟ 200 بإذن الله، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000. 100 قليل، 1000 كثير، وكلما كان الواحد مقابل 2 والعدد كبير تكون القوة ظاهرة، والقلة تحتاج إلى الأول والآخر، يحتاج إلى إذن الله سبحانه وتعالى. ولكن اكتفى الله بذكر بإذن الله في الأول دون الثاني، بالمئة ذكر بإذن الله، والألف ما ذكر ألف بإذن الله، لكن المئة 200 والألف 2000، صار الواحد مقابل 2. استقر الحكم الفقهي عند العلماء في المعركة أن الواجب في قتال الكفار أن يصبر الرجل أمام رجلين، فإن كان أكثر من رجلين فله أن يفر. فأصبح الفرار في الصورة الثالثة بعد أهل بدر القليل أمام الكثير، إن كانوا أكثر من 2 مأذون له بالفرار. أما في بدر فكان ممنوع الفرار إلا في الصورة الأولى والثانية، أما العدد فلا. هذا لا يقال فيه نسخ هذا لا يقال فيه نسخ إلا رفع حكم، وهذا رفع الحكم كما قلنا هو نسخ عند المتقدمين وليس عند المتأخرين. فقد باء بغضب من الله، هؤلاء الذين يفرون هو يريد النجاة بنفسه، نعم هو نجا بنفسه ورجع، ولكن أخبر الله تعالى أن هذا لم يرجع سالما ناجيا، إنما رجع متلبسا بغضب من الله، والله لم يغضب عليه إلا لأنه ارتكب كبيرة من الكبائر أوبقته في الهلاك وأوقعته في الغضب. وماذا تنفعه الدنيا وما فيها إذا كان عيشه مغضوبا عليه من الله سبحانه؟ ولو صبر وثبت في الميدان لنال رضوان الله سبحانه وتعالى. بقي شيء في وقت؟